يقول: هل يأثم حالق اللحية؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوفوا اللحى، وقال: أرجو اللحى، وقال: وفروا اللحى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين من فارس قد أطلق شاربيهما وحلق لحيتيهما، قال: فكره النبي أن ينظر إليهما وقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يقصدان كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فأمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي. وقد نقل ابن حزم وغيره من أهل العلم الإجماع على أن حلق اللحية حرام. قد يقول قائل: يعني الآن حلق اللحية مثل القتل، مثل شرب الخمر؟ لا، ليس مثله، ولكن معصية من المعاصي، مثل ما أن الرشوة ليست كالزنا، والغيبة ليست كعقوق الوالدين، لكنها من المعاصي. فلا شك أن حلق اللحية من المعاصي، وهذا بإجماع أهل العلم دون خلاف بينهم.